كلهم متفقون على أن الله فوق سماواته مستوى على عرشه بين من خلقه وأنه متصف بالصفات، وكلهم اتفقوا على تضليل أهل البدع وتبديعهم والرد عليهم. وهذا النقل عن أبي القاسم عبد الله بن خلف المغربي الأندلسي في كتاب له اسمه الشرح الملخص، قال في الشرح الملخص لما ذكر حديث النزول، حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هو حديث متواتر، قال في هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على العرش فوق سبع سماوات. من فين أخذه؟ قول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل إلى الله سبحانه وتعالى فوق العرش، والنزول يليق بجلاله لا يشبه نزول المخلوق، ينزل ربنا كل ليلة. قال فيه قال دليل على أنه تعالى في السماء على العرش فوق سبع سماوات من غير مؤسسة ولا تكييف. كلمة إثبات المؤسسة ونفيها ترك أولى، ترك أولى، الأولى أن يقول فوق سماواته ولا تكلم عن المؤسسة. المؤسسة بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها، الدارمي في رده على بشر المريسي ذكر المؤسسة، قال أنه غير مؤسسة العرش غير مؤسسة، فالمؤسسة مسكت على ترك أولى من كبعض العلم أطلقها. إن ينبغي الإنسان أن يقول ما قاله الله ورسوله، كما إن الله فوق سماواته مستوى على عرشه دائر من خلقه. أما المباسة فذكرها تركوا أولى، تركوا أولى من غير مباسة ولا تكيف. ما التكيف؟ نعم لا نكيف، لا نكلف فوقية الله، قال كما قال أهل العلم. ودليل قولهم قول الله تعالى الرحمن العرش استوى، هذا دليل واضح، يقول ثم استوى على العرش ليس له دافع من الله بالمعارج، والعروج هو الصعود يعني من أسفل إلى أعلى. قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو عن علمه مكان، قال يريد بقوله في السماء أي على السماء، يعني في بمعنى أعلى. هذا إذا أريد بالسماء، بالسماء الطباق المبنية تكون على في بمعنى أعلى، وإذا أريد بالسماء العلو تكون في ظرفية على بابها. الله في السماء يعني في العلو، والله له أعلى العلو وهو ما فوق العرش، هذا معنى في السماء، الله في السماء يعني في العلو، والله له أعلى العلو وهو فوق العرش. أما إذا أريد بالسماء الطباق المبنية تكون في بمعنى أعلى، هامنتم من على من على السماء. إلى أن قال وكل ما قدمت دليل واضح على إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء وأن الاستواء بمعنى السيلة. أهل البدع يقولون في المستوى العرش هذا مجاز، مجاز عن الاستيلاء، هذا باطل، يقول ما في مجاز، يقول كله حقيقة، والسنة ما فيها مجاز، حتى اللغة كلمة المجاز ما كانت معروفة عند العرب، كلمة المجاز كل ما كان معروف عند العرب ولا كان معروف عند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا عهد التابعين، جاء بعد القرون المفضلة كلمة المجاز ما كانت معروفة. أهل البدع توصلوا بقبل المجاز إلى نفي الصفات، قال لأن الاستيلاء في اللغة بعد المغالبة، يعني لا يكون إلا بعد المغالبة، والله لا يغالبه أحد. قال ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته، أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة على أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. وإنما يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه، ما لم يمنع من ذلك ما يوجب التسليم له. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات، صار كل واحد يقول الصلاة مجاز ولا يصلي، الصلاة الزكاة مجاز ولا يزكي، الصيام مجاز، لو صار كل واحد من ادعى مجاز يعني ساغ له ذلك لبطلت العبادات، كل واحد أراد ما يلتزم بشيء هذا مجاز، هذا معقول. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات، وجل الله أن الخاطبة يعني خطب عبادة إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. قال والاستواء معلوم في اللغة وهو العلو والارتفاع والتمكن في الشيء، فإن احتج أحد علينا وقال لو كان كذلك، لو كان كذلك لأشبه المخلوقات، لو كان يعني مستوى على العرش لأشبه المخلوقات، لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق. قيل لا يلزمه ذلك لأنه تعالى لا ليس كمثله شيء، ولأنه لا يقاس بخلقه، ما يمكن تحتوي الأمكنة، الذي تحتوي الأمكنة مختلط المخلوقات، الله تعالى فوق الأمكنة، فالله تعالى فوق المخلوقات، المخلوقات سقف عرش الرحمن انتهت المخلوقات، والله فوق العرش، فلا يرد أن يقول تحتوي الأمكنة، الأبكرة تحتوي المخلوق مثل أنا نحن الآن في هذا المسجد تحتوي الأبكرة. أمامنا جدار وخافت إلى جدار وعانى منا جدار وفوقنا جدار هذا الأبكرة تحتوينا في وسط الأبكرة. نحن مخلوقون في وسط مخلوق في وسط مخلوق لكن رب سبحانه وتعالى فوق الأبكرة. انتهت الأبكرة أو انتهت المخلوقات سقف العرش الرحمن وفوق العرش فلا يمكن أن تحتوي الأبكرة أو المخلوقات لأن يعني يكون في داخل المخلوقات. هذا قول الحلو هذا قول الجهمية الكفرة يقولون اختلط المخلوقات لا يلزمه ذلك لأنه تعالى ليس كمثل شيء ولأنه لا يقاس بخلقه كان قبل الأمكنة يعني الرب سبحانه وتعالى ومورد الأمكنة المخلوقات. وقد صح في العقول وثبت بالدلائل أنه كان في الأزل لا في مكان وليس بمعدوم فكيف يقاس على شيء من خلقه أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا واضح. فإن قال قائل وصف ربنا بأنه كان في الأزل أو وصف ربنا بأنه كان في الأزل لا في مكان ثم خلق الأماكن فصار في مكان وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال إذ زال عن صفته في الأزل وصار في مكان دون مكان فقد تغير عندك معبودك فانتقل من لا مكان إلى كل مكان. هذا السؤال كله سؤال هذا ما ينبغي هذا السؤال يعني هذا السؤال قول بأنه كان لا في مكان ثم خلق الأماكن فصار في مكان وقرب التغيير والانتقال كل هذا ما ينبغي أن يقال إلا ينبغي أن يشكف عن هذه الأشياء كل هذا ما ورد. قال فقد تغير عندك معبودك فانتقل من لا مكان من اللا مكان إلى كل مكان فإنه قال إنه كان في الأزل في كل مكان كما هو الآن فقد أوجد الأشياء والأماكن معه في أزليته. قال وهذا فاسد. فإن قال هل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان قيل له أما الانتقال وتغيير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه. نحن الآن نقول إن هذا ترك هذا أولى تعمق مثل هذا الكلام وقوله الانتقال لا يجوز عليه انتقال كلمة انتقال لا تثبت لا تركها لا يبغي إثباتها لا نفيا ولا ذكرها لا نفيا ولا إثباتها. أما الانتقال وتغيير الحال فلا سبيل يطلق إلى أطلق ذلك عليه لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانا وكذلك نقلته لا يوجب مكانا وليس في ذلك كالخلق ولكننا نقول استوى من لا مكان إلى مكان ولا نقول انتقل كل هذا تفوع له. هذا دخول الإنسان فيما لا يعنيه لا يبغي الإنسان يتعرض لمثل هذه الأشياء يقول انتقل أو يقول الانتقال وغير الانتقال كل هذا مسكوت عنه ينبغي المسلم أن يسكت عنه. يقول وليس في ذلك كالخلق ولكننا نقول استوى من لا مكان إلى مكان ولا نقول انتقل كل هذا تركه أولى وإن كان معنا في ذلك واحد كما نقول له عرش ولا نقول له سرير ونقول هو الحليم ولا نقول هو العاقل ونقول خليل إبراهيم ولا نقول صديق إبراهيم. لماذا؟ لأن الصفات توقفية الأسماء والصفات توقفية العباد لا يخترعون إلا أسماء وصفات عنده ولكن الله يسمى الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ويوصف الله بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله. فالله أخبر عنه وصف رسوله بالخلة قال أنه هو الخليل ولم يصف نفسه بالصديق ولهذا قال نقول العرش ولا نقول له سرير يسمى السرير والعرش سرير الملك العرش في اللغة سرير الملك الله بلقيس ولها عرش عظيم وعرف عرش الرحمن بأنه سرير عظيم ذو قوائم مقبب على العالم تحمله الملائكة. هذا سهل يعني قل العرش السرير هذا مخلوق العرش سوف تقول مخلوق تقول عرش تقول سرير الأمر فيها سهل الأمر في هذا واسع لكن الكلام في صفات الله العرش مو صفة من صفات الله حتى يقال لا يقال سرير قال سرير وقال عرش لكن صفات الله هي التي وأسماؤه هي التوقيفية ونقول هو الحليم ولا نقول هو الحليم لأن الله سبحانه قال إن الله كان حليما غفورا سمى نفسه بذلك ولا نقول صديق إبراهيم نعم ونقول خليل إبراهيم ولا نقول صديق إبراهيم لأن لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه ولا ندفع ما وصف به نفسه يعني لا نرد لأنه دفع للقرآن هذا حق. نعم. ذكر قول الحافظ أبي بكر الخطيب رحمه الله تعالى قال أما الكلام في الصفات فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، والكلام في الصفات فرع على الكلام الذات. يحتذى حذو، عندك واو ولا بدون واو؟ ويحتذى ويحتذى حذو. نعم ويحتذى حذو. نعم ويحتذى حذوه في ذلك. فإذا كان معلوما إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول أن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل، ولا تشبه الأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح، ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله لم يكن له كفوا أحد انتهى. نعم هذا قول الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله. قال أما الكلام في الصفات فمذهب السلف إثباتها وإجراؤه على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. هذا حق مذهب السلف، إثبات الأسماء والصفات سميع بصير عليم وإجراؤه على ظواهرها لا تؤول وتنفى الكيفية، مثل الصفات والعلم والقدرة على ظواهرها. أصل العلم ضد الجهل، والقدرة ضد العجز، والعلو ضد السفل، تجرى على ظواهرها تثبت معانيها وتنفى الكيفية، لا نشبهها بصفات المخلوقين ولا نكيفها. قال والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ويحتذى حذوه في ذلك. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني فكما أن الله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، كما أن لا نكيف الذات فلا نكيف الصفات. هذا معنى الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني ما تقوله في الذات تقوله في الصفات. الذات ماذا تقول عن ذات الرب؟ لا تشبه الذوات، تقول عن الصفات تشبه الصفات. هل تكيف الذات؟ لا، إذا لا تكيف الصفات. بين المؤلف قال فإذا كان معلوما إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. إثبات رب العالمين تثبت وجوده، هل تكيف الصفات؟ هل تكيف كيف الذات؟ لا. فكذلك الصفات، كذلك الصفات تثبت وتثبت العلم والقدرة والسمع والبصر، تثبت وجوده، تثبتها إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. قال فإذا قلنا يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة لأن هذا تأويل، لكن نقول اليد الحقيقية، ولا أن معنى السمع والبصر العلم، هذا تأويل، السمع والبصر غير العلم، ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل لهذا فيه تشبيه بالمخلوق هي اللي تكون أدوات وجوارح، ولا نشبه الأيدي والأسماع والأبصار، ولا تشبه الأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح، ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها. وجب إثبات الصفات لماذا؟ لأن التوقيف، التوقيف هو الوقوف عند النص، هذا معنى الوقوف عند النص، إنما وجب إثباتها وقوفا عند النص، لما أوقفنا النص على إثباتها أثبتنا، هذا معناه إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها. ووجب نفي التشبيه عنها لماذا؟ لماذا؟ لأن الله نفى عن المماثلة، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال لم يكن له كفوا أحد. إذا نفي التشبيه دلت عليه النصوص، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. إثباتها دل عليه التوقيف والوقوف عند النصوص. نعم. قال الحافظ الذهبي المراد بظاهرها أي لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة غير ما وضعت له، كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم، وكذلك القول في السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك. هذه الأشياء معلومة فلا تحتاج إلى بيان وتفسير، لكن الكيف في جميعها مجهول، مجهول عندنا. قال المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم إليها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد متفرع من هذا فتفرع من هذا. وأيضا تجعل فاصلة بعد مراد، اعتقاد أن ظاهرها غير مراد انتهى الكلام، تجعل فاصلة ونقطة وبعدين فتفرع، هذا مبدأ كلام جديد، فتفرع من هذا. نعم فتفرع من هذا أن الظاهر يعني به أمران، يعنى به أن الظاهر يعنى به أمران، أحدهما أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب كما قال السلف الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره، كما قال سفيان وغيره قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة معروفة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أنها لا تشبه صفات البشر، إذ الباري لا مثل له في ذاته ولا في صفاته. الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة، كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، فإن الله فرد صمد ليس له نظير. نظير يا شيخ؟ نعم، ليس له نظير بالياء. ليس له نظير، وإن تعددت صفاته فإنها حق، ولكن ما لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا؟ والله إنا لعاجزون، كالون، حائرون، باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف تعرج كل ليلة إذا توفاها بارئها، وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله، وكيف حياة النبيين الآن، وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخاه موسى يصلي في قبره ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار عليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته، وكيف ناظر موسى أباه آدم وحجه آدم بالقدر السابق. نعم. وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه، وكذلك نعجز عن وصف هيئاتنا في الجنة ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيتها، وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني، فالله أعلى وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له أصلا. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. انتهى كلام الذهبي. توفي الخطيب سنة 63 و400، ولم يكن ببغداد مثله في معرفة هذا الشأن. نعم، هذا النقل عن الذهبي. قال الحافظ الذهبي: المراد بظاهرها، يعني تجرى، يعني النصوص تجرى على ظاهرها، المراد أي لا باطل لألفاظ الصفات والسنة غير ما وضعت له. يعني ما نقول إن الصفات لها باطن وظاهر كما تقول الباطنية والقرامطة. يقول الصلاة لها ظاهر ولها باطن. ظاهر مثلا الصلاة ظاهرها صلاة المسلمين، الهيئة المحتتمة بالتكبير المفتتحة بالتسليم، وأما الباطن فعندهم فالمراد بها معرفة أسرار مشايخهم شيوخهم. إذا عرفت أسرار المشايخ هذه الصلاة. والصيام يقول له ظاهر وباطن، ظاهره صيام المسلمين وهو الإمساك على المفطرات من طلوع الفجر بنية من طلوع الفجر الثاني لغروب الشمس، وأما الباطن فهو كتمان أسرار شيوخهم، كتمان السنة، إذا كتمت السنة هذا الصوم عندهم. والحج له ظاهر وله باطن، قال ظاهره حج المسلمين إلى بيت الله الحرام، والباطن السفر إلى شيوخهم. هذا نوع الباطن. الذهبي رحمه الله يقول نصوص الصفات ما فيها باطن وظاهر، لا باطن لها، ما فيها إلا ظاهرها، ظاهرها هو المراد. الاستواء، استواء العرش ظاهره حقيقة الاستواء، الله استوى على العرش، ما عندنا باطن وظاهر كما عند الباطنية، فما عندنا إلا الله. هذا مع قول المؤلف. قال المراد بظاهره أي لا باطن لألفاظ الصفات والسنة غير ما وضعت له، كما قال الإمام مالك وغيره: الاستواء معلوم، وكذلك القول في السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والوجه ونحوه، كلها تجرى على ظاهرها، ما لها باطن ظاهر كما يقول القرامطة. هذه الأشياء معلومة فلا تحتاج إلى بيان وتفسير، يعني لا تحتاج إلى بيان وتفسير، تفسير يخالف الظاهر كتفسير الجهمية، لا تحتاج إلى بيان وتفسير يخالف الظاهر، لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا. قال المتأخرون من أهل النظر، قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم إليها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقادي أن ظاهرها غير مراد. شوف كلام المتأخرين ماذا قالوا، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقادي أن ظاهرها غير مراد. هذا ما هو صحيح، تناقض. كيف تمر واعتقاد أن ظاهرها غير مراد؟ قولك تمر يعني تجرى على الله، وقولك ظاهر المراد ينقض تناقض، بعضهم كلامهم ينقض بعضهم بعضا. يقول الصفات تمر كما جاءت، هذا اجرى على الله، وقولك ما اعتقادي ان ظاهر المراد نقص قولك تمر. الجمله الثانيه تنقض الجمله الاولى، ولذلك علق عليه قال فتفرع من هذا ان الظاهر يعنى به امران، احدهما انه لا تاويل غير دلاله الخطاب، الظاهر يجرى على دلالة لا يؤول تأويل خالد دلالة الكتاب، لا أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب كما قال السلف الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره قراءاتها تفسيرها، ثم استواء على الأرش اقرأها قراءة تفسيرها، الاستواء على الاستواء هذا معنى السمع معناه السمع معروف، البصر البصر هذا معنى قراءة تفسيرها، وترى ما تقرأ تفهم المعنى لا تؤول قراءاتها تفسيرها، يعني أنها فسر قال يعني أنها بينة معروفة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف. قال وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أنها لا تشبه صفات البشر بوجه من وجوه، إذ الباري لا مثل له في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، هذا غير مراد، يعني قول الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، واعتقد أن الظاهر المراد تفرع من هذا أمران، الله أحدها أنها لا تأويل لها يخالف الظاهر، الثاني أن ظاهرها الذي ينقدح في الذهن وفي الخيال هذا باطل، كل ما وقع في ذهنك أن الله عليه فهو باطل، الله فوق ما تتوهم، كل ما توهمت أن الله على صفة كذا أو على صفة كذا فالله فوق ذلك، خيالك كل باطل. أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، هذا غير مراد، فإن الله فرد صمد ليس له نظير، سبق أن كلمة فرد لا أعلم أنها وردت، إنما صمد لا، أما فرد هذا يحتاج إلى دليل، ليس له نظير، وإن تعدل الصفات فإن حق ولكن ما لها مثل ولا نظير، صفات حق لكن ليس لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا والله إنا لعاجزون، يعني يقول أنت لا صفات الله ليس لها مثيل ولا نظير، هل هناك أحد عاين الرب وشاهده حتى يعرف لنا صفاته؟ ما هناك أحد، ما رأى الله أحد في الدنيا، موسى لما طلب الرؤيا قال الله لا تراني ما تستطيع، ولكن انظر إلى الجبل فلما تجلى الله جل انساخ وخر موسى صاعقا، ومحمد عليه السلام كلمه الله ليلة المعراج ولم يره، سمع كلامه ولم يره، ولما سأل أبو ذر حرب يتربى قال نور أن أراه، يعني الحجاب نور حجاب يمنع من رؤيته، وقال حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجه من تأتي إليه بصره من خلقه في حديث أبي موسى، إذن كيف يعني تكيف الصفات وأنت ما رأيته، والإنسان لا يكيف شيء إلا إذا رآه ورأى مثيلا له، ونحن لم نرى الله ولم نرى له مثيلا فلا نستطيع أن نكيف. قال والله فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا، ثم قال نحن الآن عاجزين عن تكييف الروح اللي فيه، كيف نكيف الله؟ عندك الآن الروح اللي بين جنبيك تعيش معك، هل تدري ما هي كيفيتها؟ إيش كيفيتها؟ اضطرب الناس اضطراب كبير، من الناس أهل الكلام قال بعضهم الروح هي المزاج، قال بعضهم الروح هي الدم، وقال بعضهم الروح هي البدن، اضطربوا، والفلاسفة اضطربوا، منهم من يقول الروح لا داخل الجسم ولا خارجه، ولا مبينه ولا محيط له، ومنهم قال لا داخل العالم ولا خارجه، اضطراب. ما عرف يقول نحن لا عاجزون عما يتروح فيها، كيف نكيف الرب؟ كيف نكيف صفاته؟ عندك الروح كانت تستطيع كيفها، ما تستطيع إذا كنت مخلوق بين يديك ما تستطيع كيفها، فكيف تكيف الخالق؟ قال والله إنا لعاجزون كالون يعني متعبون حائرون باهتون في حد الروح التي فيها، وكيف تعرج كل ليلة الروح إذا توفى ربها ما ندري، وكيف يوصلها وكيف تستقل بعد الموت، وين تروح؟ تروح تنقل إلى الجنة كما سبق، والكافر تنقل إلى النار، وكيف تستقل بعد الموت يعني بدون جسم، تعيش بدون جسم، تطير تصير طائر، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه، استقلت بدون روح، وإذا بعثت الأجساد جاءت الأرواح ودخلت في أجسادها، وكيف تستقل بعد، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، كيف يكون أحياء عند ربهم؟ ما يعلم كيف إلا أنا حسب ما ورد في النص النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله؟ وكيف حياة النبي الآن؟ وكيف شهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره ثم رأى في السماء السابعة وحاوره؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس ومر بقبر موسى في الطريق. قبر موسى كان قريب من جبل الطور. جاء في صحيح البخاري النبي قال إن قبر موسى أو إن موسى عند الكثيب الأحمر قدر رمية حجر لو كنت ثم لرأيتكم قبره. فمر النبي عليه الصلاة والسلام على طريقه وماشي إلى بيت المقدس فرأى موسى قائما يصلي في قبره. ثم لما صعد إلى السماء وجد في السماء السابعة السادسة. كيف ذلك؟ الأرواح تختلف عن الأجساد. الأرواح خفيفة تطير بسرعة في طبقات الجو. رآه قائما يصلي في قبره الروح الجسد بلي الروح تأخذ شكله فرآه قائما يصلي ثم صعد في الروح إلى السماء السابعة وأخذ شكل الجسد فصار كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع إلى ربك وصل التخير أمتك. يقول الروح ما نعرف كيفيتها. كيف نعرف كيفية الرب؟ لا يمكن. وأشر عليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخير من على أمته. وكيف ناظر موسى أباه آدم وحجه آدم بالقدر السابق في الحديث يشير الحديث احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخذتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالاته أتلومني على شيء كتبه الله عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى يعني غلب بالحجة. موسى لام آدم لم على شيء. هل لم على الذنب؟ الصوم لم يعذب لأن آدم تاب والتائب من الذنب لا يلام عليه لكن لامه على المصيبة التي لحقته فخرج وذريته يخرج من الجنة. فاحتج آدم بها المصيبة مكتوب عليه والاحتجاج بالمصائب بالقدر على المصائب جائز بخلاف الاحتجاج بالمصائب على الذنب لا. ولهذا غلب آدم موسى بالحجة. هذا أشار إلى المؤلف قال كيف نظر موسى أبو آدم وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه وكذلك نعجز عن وصف هيئاتنا في الجنة. هيئك في الجنة ما تدري كيفية هذه في الجنة والواحد طوله في السماء 60 ذراعا على طول آدم كيف هذا لا نعلم كيفية. ووصف الحور العين لا تعلم وهي مخلوقة. فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفياتها ولا ما نعرف الملائكة ولا نعرف ذواتها ولا كيفيتها وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقبة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني فالله أعلى وأعظم. إذا كان المخلوق ما يكيف فالله أعلى وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له أصلا. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. انتهى كلام الذهبي. نعم. ذكر قول الإمام عالم المشرق أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي قال في كتاب الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل والذي نرتضيه دينا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة والدليل القاطع السمع في ذلك وأن إجماع الأمة حجة متبعة. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المشع. قلت وقوله لما خلقت بيدي على ذلك قال الإمام أبو الفتح محمد بن علي دخلنا على الإمام أبي المعالي الجويني نعوده في مرض موته فقال لنا اشهدوا علي إني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح وإني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. توفي إمام الحرمين 78 و400 وله 60 سنة وكان من بحور العلم في الأصول والفروع يتوقد ذكاء. نعم هذا هذا النقل عن أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي، هذا أشعري معروف من الأشاعرة، وله قصة معروفة مع أحد الطلاب، كان يقرر مذهب الأشاعرة في إنكار علو الله على عرشه، ويقول أنه كان الله ولا مكان وليس له مكان وفي كل مكان. فقال له أحد الطلبة أحد التلاميذ، قال له الهمداني: دعنا يا أستاذ من هذا الكلام، كيف ندفع الضرورة التي توجد في نفس كل إنسان؟ ما قال أحد قط يا الله إلا طلب العلو، كيف ندفع هذه الضرورة؟ فقال حيرا الهمداني، وجعل يلطم رأسه وقال حيرا الهمداني حيرا الهمداني حيرا الهمداني. هذه معروفة القصة، كان أشعريا، لكن هذا النقل يدل على رجع إلى معتقد السنة والجماعة المعروف، أشعري ويعول الصفات أعطيه الأشعار، لكن هذا النقل الآن واضح في أنه عند الموت أنه في آخر حياته رجع إلى معتقد السنة والجماعة، قال إن الناس لهم قول تأويل وقول السلف، وأنا مع قول السلف. قال في كتاب الرسالة النظامية، كتاب الأحسن والرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، مراد بالظواهر يعني نصوص الصفات، نصوص الصفات، فرأى بعضهم تأويلها وهم أهل البدع الأشاعرة، والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنة، بعضهم تأول نصوص الصفات سواء الآيات أو الحديث في آية الكتاب وما يصح من السنة، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف على التأويل وإجراء الظواهر على مواردها. واضح؟ هذا طريق السلف. قوله وتفويض معانيها إلى الرب، هذا قول خطأ، وتفويض الكيفية، المعاني لا يفوض، هذا قول مفوضة، ذهب إلى الانكفاف على التأويل وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض المعاني لا تفوض، المعاني معروف كلام الله كله معلوم المعنى، الله تعالى يقول قال استمع القرآن للذكر، قال وأمر بالتدبر، ما قال لا تتدبروا وفوضوا معناها، لا، الاستواء كما قال الإمام الخليل الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالمعاني معلومة، نصوص الصفة معلومة، ما في شيء ما معلوم، الذي لا يعلم ما هو الكيفية، كيفية الصفة، كيفية صفة الرب بالاستواء والعلو، أما المعنى معلوم، ما في شيء من القرآن ما هو معلوم المعنى، واضح هذا؟ يعني هذا مذهب مفوضة، والمفوضة شر من المؤولة، وتفويض معانيها إلى ربي جل وعلا، والذي قال والذي نرتضيه دينا وندين الله بعقيدة اتباع ندين الله بعقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل القاطع السمع، السمع الأدلة المسموعة من الكتاب والسنة في ذلك، وأن إجماع الأمة حجة متبعة، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محثوما لا أوشك أن يكون اهتمامهم بها، يقول لو كان التأويل هو الحق لا أول السلف لا أوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمام فروع الشريعة. قال وإذا انصرب عصر الصحابة والتابعين على الإضراب على التأويل يعني ترك التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع، قلت وقوله لما خلقت بيدي على ذلك. قال الإمام أبو الفتح محمد بن علي دخل على الإمام بن علي الجويني نعود في مرض موته، فقال لا اشهد علي علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها تخالف فيها ما قاله السلف الصالح، وإني أموت على ما يموت به عجائز نيسابور، في نيسابور يعني يموت على الفطرة، هذا المراد العجائز تموت على الفطرة، على فطرة فطرة الله على إثبات على أن الله في العلو وأن الله فوق السماوات، على الفطرة سليم سليم. ولذلك كثير من أهل الكلام حصل عندهم حيرة وقلق نفسي وكآبة، حصل عندهم كآبة ومرض نفسي بسبب إيش؟ بسبب التأويل. يقول بعضهم أنه يحار، لما سأل بعضهم بعض الذين عندهم شكوك وعندهم تأويل ولا عندهم ثبات، يسأل واحد من السنة قالت أنت الآن مطمئن مرتاح في إثبات الصفات وتنام مرتاح؟ قال نعم. قال أحمد الله، يقول ما ارتاح، ما ارتاح ولا انام على فراش، اتي انام ولا استطيع، اضع على وجهي ولا استطيع، كل من القلق، وافكر في الصفات، هل كذا، هل الصفات معناها كذا، هل معناها كذا، هل مثلا اليد هي القدره، هل هي النعمه، ولا استطيع، وينتهي الليل ولا انام، واذا مشيت كذا صار عندي قلق وكعابه، فلا استطيع. احمد الله انك كنت تمشي مرتاح وتنام مرتاح، يقول لواحد من السنة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول وإذا انصرب عصر الصحابة، فهو يقول وأنا أموت إيش عند الموت، قال اشهدوا أني على مقالة السلف، وإني أموت على ما تموت بعجائز زي سابور، لكن بس قوله تفويض المعاني هذا خطأ، اللي يفوض إيش الكيفية، كيفية الصلاة، أما المعاني لا معلومة. نعم ها نعم لعل هين لعل هذا ظن الذي يفوض يفوض المعنى أو الذي يفوض إنما هو الكيفية. نعم. ذكر قول الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضيل الإصبهاني مصنف كتاب الترغيب والترهيب، قال في كتاب الحجة قال علماء السنة، يعني صاحب كتاب الترغيب والترهيب، كتاب معروف الترغيب والترهيب في الحديث. نعم هذا هو المصنف. قال نعم قال في كتاب الحجة، كتاب سماء الحجة. نعم قال علماء السنة أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، وقالت المعتزلة هو بذاته في كل مكان. قال وروي عن ابن عباس في تفسير قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال هو على عرشه وعلمه في كل مكان. ثم ساق الآثار قال وزعم هؤلاء أن معنى الرحمن على العرش استوى أي ملكه، وأنه لا اختصاص له بالعرش أكثر مما له بالأمكنة، وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه. قال أهل السنة استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض على ما ورد به النص، فليس معناه المماسة، بل هو مستوي على عرشه بلا كيف كما أخبر عن نفسه. قال وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة إليه بالرؤوس والأصابع إلى فوق، فإن ذلك يوجب التحديد، وأجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن. فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات، وعند المسلمين أن لله علو الغلبة، والعلو من سائر وجوه العلو، لأن العلو صفة مدح، فثبت أن لله تعالى علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. وفي منعهم الإشارة إلى الله من جهة الفوق خلاف لسائر الملل، لأن جماهير المسلمين وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله من جهة الفوق في الدعاء والسؤال، واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة. وقد أخبر عن فرعون أنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وكان فرعون قد فهم عن موسى أنه يثبت إلها فوق السماء حتى رام بصرحه أن يطلع إليه، واتهم موسى بالكذب في ذلك. والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، فهم أعجز فهما من فرعون بل وأضل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حكم بإيمان الجارية حين قالت إن الله في السماء، وحكم الجهمي بكفر من يقول ذلك. انتهى كلام أبي القاسم رحمه الله. توفي سنة 35 و500 رحمه الله تعالى. نعم هذا النقل عن الحافظ أبي القاسم اسمه محمد بن فضل الصهالي مصنف كتاب الترغيب والترهيب في الحديث، له كتاب الحجة، قال في هذا الكتاب الذي سماه كتاب الحجة قال علماء السنة إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، هذا قول أهل السنة إن الله على سماواته على عرشه بائن من خلقه. وقالت المعتزلة هو بذاته في كل مكان، هذا كفر. قال وروي عن ابن عباس في تفسير قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، قال هو على عرشه وعلمه في كل مكان، هذا قول أهل السنة قاطبة. ثم ساق الأثر فقال زعم هؤلاء أن معنى الرحمن على عرش استوى استوى أي ملكه، العرش استوى على العرش يعني أنكروا الاستواء وقالوا المراد الملك، فسروا الاستواء بالملك، وأنه لا اختصاص له بالعرش أكثر مما له بالأمكنة. قالوا هذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه، الله تعالى خص العرش يسر العرش، لو كان كسائر الأمكنة لما خص. قال أهل السنة استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض على ما ورد به النص، فليس معناه المماسة، بل هو مستوى على العرش بلا كيف. سبق أن المماسة ترك أولى، ترك أولى، بل هو مستوى على العرش بلا كيف كما أخبر عن نفسه. قال وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة إليه بالرؤوس والأصابع إلى فوق، زعم هؤلاء أنه ما يجوز تشير إلى رب بالرأس كلا أو بالأصابع لأنه كل العلو في كل مكان ما تشير تشير السماء في كل مكان عندك في الأرض أعوذ بالله. قال فإن ذلك يوجب التحليل يعني تجعل في حد تحيز جسم. وأجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى ونطق بذلك القرآن. فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات. وعند المسلمين أن لله علو الغلبة والعلو بسائر وجوه العلو. العلو كما سبق ثلاثة أنواع: علو الغلبة والقهر والسلطان، وعلو القدر والشأن والعظمة، وعلو الذات، وكلها ثابتة لله تعالى كما قال المقيم رحمه الله: والفوق أنواع ثلاثة كلها لله ثابتة بلا نكران. لله فوقية الذات ذات علية فوق العرش، وفوقية القهر والغلبة والسلطان له فوقية القوة، وله فوقية القدر والعظمة والشأن. وأهل البدع وافقوا على نوعين وخالفوا في نوع. أهل البدع وافقوا على علو القهر وعلو القدر وأنكروا علو الذات. قالوا نعم نحمل النصوص اللي جاءت في العلو تحملها على علو الغلبة والقهر والسلطان وغلو القدر، أما غلو الذات لا أنكرها. قال إنه لا يجوز الشرع يقول الرسل فإن ذلك يوجب التحديث. قال وأجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى ونطق بذلك القرآن. فزعم هؤلاء أن ذلك معنى علو الغلبة لا علو الذات. وعند المسلمين أن الله علو الغلبة والعلو من سائر وجوه العلو، لأن العلو صفة مدح. فثبت أن الله تعالى لله تعالى علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. وفي منعهم الإشارة إلى الله من جهة الفوق خلاف لسائر الملل. يقول إن منعهم الإشارة إلى الله إنه إشارة إلى الله من جهة الفوق، يقول لأن الجماهير إذا يعني أهل البدع يمنعون أن تشير بأصبعك، ولو رأك جهمي أو معتزل أن ترفع أصبعك إلى السماء قطع أصبعك. معلي انتبه، ترفع أصبعك إلى السماء عندك جهمي أو معتزل يقطع أصبعك على طول، لأنه يقول مشبها. واتفاقهم ليجمعهم على ذلك حجة. وقد أخبر عن فرعون أنه قال يا هوان بن صرحا إلى آخره. قال وكان فرعون قد فهم عن موسى أنه يثبت إله فوق السماء حتى رام، يعني حتى قصد بن صرح أن يطلع إليه واتهم موسى بالكذب في ذلك. يعني فرعون فهم موسى أن الله في العلو، ولهذا أراد أن يكذبه فيبني له صرحا حتى يكذبه، واتهم موسى بالكذب في ذلك. والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، يعني تنكر أن الله فوق بوجود ذاته، فهم أعجز فهما من فرعون بل وأضل. فرعون فهم موسى أن الله بذاته فوق العرش، والجهمية ما فهموا هذا، فصار إيش؟ فصار فرعون أفهم من إيش؟ من الجهمية. والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، فهم أعجز فهم من فرعون بل وأضل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بإيمان الجارية حتى قالت إن الله، حين قالت إن الله في السماء، وحكم الجهمي بكفر من يقول ذلك. الرسول حكم بإيش؟ بإيمان من أثبت العلو، والجهمية يحكمون بكفر من أثبت العلو. صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكر كلام الإمام العالم العلامة أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير الكبير، قالت في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش: هذه مسألة قد بينا فيها كلام العلماء في كتاب الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، وذكرنا فيها 14 قولا، إلى أن قال وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة وخص عرشه بذلك، فإنه أعظم المخلوقات، وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا يعلم حقيقته كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عن ذلك بدعة. قال الحافظ الذهبي وقال القرطبي أيضا في الاستواء: الأكثر من المتقدمين والمتأخرين يعني المتكلمين يقولون إذا وجب تنزيه الباري جل جلاله عن الجهة والتحيز، فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة أنه متى اختص بجهة أن يكون في مكان وحيز، ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيز والتغير والحدوث. هذا قول المتكلمين. ثم قال الذهبي: قلت نعم، هذا ما اعتمده نفاة الرب عز وجل أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقوال السلف. فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة أنه متى اختص بجهة أن يكون في مكان وحيز، ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيز والتغير والحدوث. هذا قول المتكلمين. ثم قال الذهبي: قلت نعم، هذا ما اعتمده نفاة الرب عز وجل، أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقوال السلف وفطر الخلائق، وإنما يلزم ما ذكروه في حق الأجسام، والله تعالى لا مثل له. ولازم صرائح النصوص حق، ولكننا لا نطلق عبارة إلا بأثر، ثم نقول: لا نسلم أن كون الباري على عرشه فوق السماوات يلزم منه أنه في حيز وجهة، إذ ما دون العرش يقال فيه حيز وجهة، وما فوق فليس هو كذلك، والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول، ونقل عنهم الأئمة، وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائلين بأنه في كل مكان، المحتجين بقوله: وهو معكم أينما كنتم. فهذان القولان هما اللذان كانا في زمان التابعين وتابعيهم. فأما القول الثالث المتولد بآخره بأنه ليس في الأمكنة ولا خارجا عنها ولا فوق عرشه، ولا هو متصل بالخلق ولا منفصلا عنهم، ولا ذاته المقدسة متميزة، ولا بائن من مخلوقاته، ولا في الجهة ولا خارجا عن الجهة، فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم مع ما فيه من مخالفة الآيات والأخبار. ففر بدينك وإياك وآراء المتكلمين، وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وفوض أمرك إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام الذهبي. الذهبي إلى قرطبي. في البداية قال قرطبي. نعم. النقل عن قرطبي ولا عن الذهبي؟ قرطبي. إلا الذهبي وعلق وذلك. قال ثم قال الذهبي في أثناء الكلام، علق الذهبي عليه. فيكون كلام الذهبي. لأنه علق على كلام القرطبي. طيب، هذا النقل عن أبي عبد الله القرطبي وصاحب التفسير المعروف، تفسير القرطبي صاحب التفسير، قال في تفسير قول الله تعالى: ثم استوى على العرش. هذه مسألة قد بينا فيها كلام العلماء في كتاب الأسماء في شرح الأسماء الحسنى، وذكرنا فيها 14 قولا، إلى أن قال: وقد كان السلف رضي الله عنهم لا يقولون بنفس الجهة ولا ينطقون بذلك، يعني لا يثبتونها ولا ينفونها، لأن الأسماء مجملة. فلو قال إن الله في جهة ولا قال ليس في جهة، مثل الجوهر، ولو قال إن الله جوهر ولا ليس في جوهر، ولو قال إن الله جسم ولا ليس في جسم، ولو قال إن الله عرض ولا ليس في عرض، لأن الفرض محدثة، الحق باطل. طيب، اللي يقول الله في جهة ماذا نقول له؟ نستفسر وش مراده. إذا قال مراد إن الله في جهة يعني في العلو، يقول هذا حق، لكن هذا عبر بالنصوص، هذا الكلام محتمل، لا تقول في جهة، قل إن الله متصف بالصفات. وإذا قال إن الله في جهة وقصده أن تكون مختصة بالمخلوقات، وهذا بعض. وكذلك إذا نفى الجهة، نقول ما مرادك إذا في الجهة؟ قال مرادي إن في الجهة نفي العلو، وهذا بعض. وإذا قال مرادي في الجهة أن مثلا أن الله ليس مختصة بالمخلوقات، هذا حق. والقرطبي معروف أنه قال الأشاعر رحمه الله وأشعري، قال: فقال بل نطقوا هم وكافة بإثباتها لله. إثبات إيش؟ إثبات الجهة. إثبات إيش؟ الجهة. وقد كان السلف رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، يعني لا يثبتون الجهة ولا ينفونها، بل نطقوا هم الكافة بإثبات الله. قال لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم الكافة. الكافة عامة العلماء، عامة الناس، وكافة بإثبات الله تعالى كما نطق كتابه وأخبر رسوله، ولم يمكن أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة، وخص عرشه بذلك، فإنه أعظم المخلوقات، وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا يعلم حقيقته، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني في اللغة معلوم، إيش معنى معلوم؟ لغة العربية، وكيف مجهول، والسؤال عن ذلك بدعة. قال حافظ الذهبي، وقال نقل عن القرطبي، وقال القرطبي أيضا في الاستواء لأكثر فقال القرطبي أيضا في الاستواء الأكثر من المتقدمين والمتأخرين يعني المتكلمين يقولون إذا وجب تنزيه الباري جل جلاله عن الجهة والتحيز فمن ضرورة ذلك ولو حق اللازمة أنه متى اختص بجهة أن يكون في مكان وحيز ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون الحركة والسكون لمتحيز والتغير والحدوث يعني هذا قوله البدع ترك أولى يلزم على المكان والجهة الحركة والسكون والتحيز والتغير هذه الأشياء التي تدعها الكلام هذا قول المتقدمين المتكلمين ثم قال الذهبي قلت نعم هذا ما اعتقده نفاة الرب عز وجل ثم قال الذهبي قلت نعم هذا ما اعتمده نفاة الرب عز وجل نفاة الرب يعني ينفو وجود الله أعرضوا على الكتاب والسنة وأقوال السلف وفطر الخلائق ولما أعرضوا عن ذلك أنكروا وجود الله نفوا الأسماء والصفات والذي لا يسلس له اسم والأصف لا وجود له ولهذا قال نعم هذا ما اعتمده نفاة الرب ينفر وجوده أعرض على كتاب السنة وقال السلف وفطر الخلائق وإنما يلزم ما ذكروا في حق الأجسام والله تعالى لا مثل له يعني يقول هذا الذي يقول يلزم هذا يلزم في حق إيش في حق المخلوقات أما الله تعالى لا يلزم فيه ذلك قال ولازم صالح النصوص حق ولكن لا نطبع عبارة إلا بأثر ثم نقول لا نسلم أن نكون الباري على عرش فوق السماوات يلزم منه أنه في حيز وجهة إذ ما دون العرش يقال فيه حيز وجهة وما فوق وليس هو كذلك والله فوق عرشه كما جاء عليه الصدر الأول ونقل عنه الأئمة وقالوا ذلك رد الدين على الجميع القائلين بأنه في كل مكان في كل مكان واحتجين بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فهذان القولان هما اللذان كان في زمن التابعين أو التابعين ما هما القولان نعم القول بأنه في كل مكان والقول بإيش لأنه في العلو فهذان القولان هما اللذان كان في زمن التابعين والتابعين فأما القول الثابت فأما القول الثالث المتولد عندك بإيش متولد في آخره لأنه ليس في الأمكنة ولا خارج عنها ولا فوق عرشه ولا هو مستقل من الخلق ولا منفصل عنهم ولا ذات المقدسة متميزة ولا بائن مع مخلوقاته ولا في الجهة ولا خارج عن الجهة قال فهذا شيء لا يعقل ليس في جهة ويقول في جهة ولا يفهمه مع ما فيه مخالفة الآيات والأحاديث ففر بدينك وإياك وآراء المتكلمين وآمن بالله قل آمنت بالله آمن بالله وما جاء عن الله على مرده قل آمنت بالله وما جاء عن الله على مرده وآمنت برسول الله وما جاء رسول الله على مرده رسول الله وآمن بالله وما جاء عن الله على إيش عندك العبارة قال فأما القول الثالث المتولد بآخر يعني قولان معروفا عند التابعين وما الثالث هذا مولد يعني محدث لأنه ليس في الأمكنة ولا خارجا عنها ولا فوق عرشه ولا هو متصل بخلق ولا منفصل عنهم ولا ذات المقدسة المميزة ولا بائن عن مخلوقاته ولا في الجهة ولا خارج عن الجهة فهذا شيء لا يعقل هذا قول نفاة المعطلة وهم أكثر من الحلولية قلت لكم من الجهمية طائفة نفوا العلو وقالوا إن الله في كل مكان هذا كفر وضلال لكن أشد منه كفرا قول معطل هذا يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به مش يكون لا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل هذا يقول العلماء وصف مستحيل أشد من المعدوم نعم ثم قال هذا شيء لا يعقل ولا يفهم هذا صحيح لا يعقل شيء لا داخل العالم ولا خارجه مع ما فيه مخالفة الآيات والأخبار ثم قال ففر بدينك وإياك وآراء المتكلمين وآمن بالله وما جاء الله على مراد الله وفوض أمرك إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله انت كلام الذهب هذا يشير قول الشافعي رحمه الله قال آمنت بالله وبما جاء الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله نعم فتفضل عيد الحلولي أثبت وجود إلا أنا مختلط بالمخلوقات يقولون وأما هؤلاء ما أثبت وجود فصار أشد كفر أعوذ بالله نعم ذكر قول الإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب معالم التنزيل قال عند قوله تعالى ثم استوى على العرش قال الكلبي ومقاتل استقر وقال أبو عبيدة صعد وأولة المعتزلة الاستواء بالاستيلاء وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش بلا كيف يجب الإيمان به وقال في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف ارتفع إلى السماء. وقال في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام والملائكة. الأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله ويعتقد أن الله ينزه عن سمات الحدوث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. وقال في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بالعلم، كان محيي السنة من كبار أئمة مذهب الشافعية زاهدا ورعا، توفي سنة 1500 وقد قارب 80. قال الحافظ الذهبي لما ذكر قول الكلبي ومقاتل المتقدم لا يعجبني قوله استقر، بل أقول كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، انتهى كلامه. فهذا الذي حكاه البغوي عن الكلبي ومقاتل ذكره البيهقي عن ابن عباس أنه قال في قوله الرحمن على العرش استوى قال استقر. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله الرحمن على العرش استوى قال ارتفع وعلى. وقال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله وقال اعلم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. هذا النقل عن البغوي رحمه الله ومحيي السنة، مسمى محيي السنة محمد الحسين المسعود، له كتاب التفسير ومن أهل السنة، ولو كتاب شرح السنة معروف في الحديث. البغوي صاحب معالم التنزيل، تفسير سماه معالم التنزيل. قال عند قوله تعالى ثم استوى على العرش قال الكلبي ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة صعد. وأول المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة فيقول الاستواء على العرش بلا كيف يجب الإيمان به. وقال في قوله استوى إلى السماء قال ابن عباس أكثر المفسرين من السلف ارتفع إلى السماء. وقال في قوله هل نظر إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. الأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله ويعتقد أن الله ينزه عن صفات المخلوقة في الحادثة. على ذلك مرت أئمة السلف وعلماء السنة. وقال في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بالعلم، يعني معهم بالعلم. كان محيي السنة قال من كبار أئمة المذهب الشافعية زاهدا ورعا، إلى أن قال الحافظ الذهبي لما ذكر قول الكلبي ومقاتل المتقدم معروف الكلبي، قال الكلبي ومقاتل استقر استوى استقر، وأبو عبيدة قال صعد. الذهبي علق على إيش؟ على كلام البغوي. فقال الذهبي لما ذكر قول الكلبي ومقاتل المتقدم لا يعجبني قوله استقر، بل أقول كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، انتهى. قال وهذا الذي حكاه البغوي عن الكلبي ومقاتل ذكره البيهقي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال استقر، يعني كان الذهبي يقول لا يعجبني تفسير استوى باستقر، ولكن أقول الاستواء معلوم. وهذا وارد على السلف تقول استقر استوى استقر وعلى وصعد وارتفع، فلا وجه إلى توقف إيش الذهبي. ذكره البيهقي عن ابن عباس أنه قال في قوله الرحمن على العرش استوى قال استقر، وقال لما أبو جعفر الجليل في قوله الرحمن على العرش استوى قال ارتفع وعلى. هذا سبق أن استقلها أربع معاني، استقلها وعلى وصعد وارتفع. قال أبو العباس بن تيمية اعلم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود، مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، يعني كان فروق دقيقة. نعم ذكر قول الإمام لا أنا فسر الاستواء بالاستقرار كما فسره السلف، سواء استقر وعلى وصعد وارتفع، فلا وجه لتوقف إيش الحافظ الذهبي. نعم ذكر قول الإمام العالم العلام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير قال في تفسيره في سورة الأعراف وأما قوله ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله، ونفى عن الله النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. انتهى كلام الحافظ ابن كثير، وفيما نقلنا من كلام الأئمة خير كثير، ولو تتبعنا كلام العلماء في هذا الباب لحصل منه مجلد كبير، وقد أضربنا عن كلام الحنابلة صفحة، فلم ننقل منه إلا اليسير، لأنه قد اشتهر عنهم إثبات الصفات ونفي التكييفات، فمذهبهم بين الناس مشهور وفي كتبهم مسطور، وكلامهم في هذا الباب أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يسطر. ولهذا كان أهل البدع يسمونهم الحشوية، لأنهم قد أبطلوا التأويل واتبعوا ظاهر التنزيل وخالفوا أهل البدع والتأويل. وأما غيرهم من أهل المذاهب فكثير منهم خالفوا طريقة السلف وسلكوا مسالك الخلف. نعم، هذا النقل عن الحافظ ابن كثير المشهور صاحب التفسير، وعلم علم معروف على رأسنا، معروف لكل أحد، الحافظ ابن كثير صاحب التفسير السلفي المعتقد، تفسير اللي صار فيه الرفان مسألة المغارب، كتاب عظيم، وهو ملخص لتفسير ابن جرير، لخص التفسير ابن جرير وحذف أشياء كثيرة منه، وتجده دائما في الاختيارات، إذا كان مسألة في قولين ابن جرير اختار قول وابن كثير اختار قول آخر، والصافي اختار ابن كثير. أحيانا في اختيار ابن جرير رحمه الله معانا شيخ المفسرين غريبة، اختار قول مرجوح، اختار الحافظ القول الراجح. الحافظ ابن كثير يقول، قال المؤلف: ذكر قول الإمام العالم العلامة الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير، حق هذا وصف رحمه الله، قال في تفسيره في سورة الأعراف أول ما جاء الاستواء، وأما قوله ثم استوى على العرش، قال: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسها. شوف شو اختيار، قال: وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. من هم؟ مثالهم المالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. وهو ما هو مسلكهم؟ إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشويه ولا تعطيل. إمرارها يعني نمرها، لا نفسرها تفسير الجهلية الجهمية ولا نفوض معاني، نمر إمرارها كما جاءت من غير تكييف، لا نقول كيفية وكذا ولا كذا، ولا تشويه، لا نشبه بصفة الخلقين، ولا تعطيل، لا نعطل الرب صفاته. قال: والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، يعني المشبه يقع في نفسه إذا قال ثم استوى، يقع فيه أنه مثل استواء، أنه مثل استواء المخلوق، وهذا باطل، هذا ما في النصوص. الظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى، فإن الله لا يشبه شيئا من خلقه، فليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به من نفسه ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيه. لأن نعيم بن حماد كفر المشبه وكفر المعطلة، وقال إن وصف الله بالصفات التي وصف الله بها نفسه ليس تشبيها. قال: فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصحيحة والأخبار الصحيحة على وجه الذي يليق بجلال الله ونفع عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. من هو الذي سلك سبيل الهدى؟ الذي أثبت لله ما وردت به الآيات الصريحة وما وردت به الأخبار الصحيحة على وجه الذي يليق بالله جل جلاله ونفع عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. قال المؤلف: وفيما نقلنا من كلام الأئمة خير كثير، ولو تتبعنا كلام العلماء في هذا الباب لحصل منه مجلد كبير، ولكن وقد أضربنا عن كلام الحنابلة ما نقلنا عن الحنابلة صفحا، فلم ننقل منه إلا اليسير. لماذا؟ قال: لأنه قد اشتهر عنه إثبات الصفات ونفي التكييفات. ما يقول له مشهور أنه من أهل السنة، فلا حاجة إلى مشهور هذا، لأنه قد اشتهر عنه إثبات الصفات ونفي التكييفات، فمذهبهم بين الناس مشهور وفي كتبهم مسطور، وكلامهم في هذا الباب أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يسطر. قال: ولهذا كان أهل البدع يسمونهم الحشوية. أهل البدع يسمون أهل السنة يبزونهم بألقاب، يفرون الناس عنهم، بعضهم يسميه حشوية، هذا الشيء الحشوة اللي لا فائدة فيه، بعضهم يسميه نابتة مثل اللي ينبت في الزرع ولا قيمة له، يفسد الزرع صارت نابتة، وبعضهم يسميه مشبهة، يقال إنه إذا تصل سبه الله بخلقه. هذه ألقاب ينبزها بها أهل البدع السنة للترفير عنهم، ولهذا كان البدع يسمونه حشوية لأنهم قد أبطلوا التأويل واتبعوا ظاهر التنزيل وخالفوا أهل البدع والتأويل. قال وأما غيرهم من أهل المذاهب فكثير منهم خالفوا طريقة السلف وسلكوا مسالك الخلف. نعم. فلهذا نقلنا كلام أئمة الحنفية والمالكية والشافعية وأئمة أهل الكلام كابن كلاب والأشعري وأبي الحسن بن مهدي والبلقاني ليعلم الواقف على ذلك أن هؤلاء الأئمة متبعون للسلف يثبتون لله الصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات، ويعرف أن هذا الاعتقاد الذي حكيناه عن شيخنا محمد بن عبد الوهاب وأتباعه هو الاعتقاد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وكلام الصحابة وسائر الأئمة. فنحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث، وما تأوله السابقون الأولون تأولناه، وما أمسكوا عنه أمسكنا عنه. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية وليس كمثله شيء. وكلما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث بامتناع العدم عليه. فلا نمثل صفات الله بصفات الخلق، كما إنا لا نمثل ذاته بذات الخلق، ولا ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا بخلاف ما عليه أهل التعطيل والتمثيل. فالمعطلون لم يفهموا من صفات الله إلا ما هو اللائق بالمخلوق، فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع التأويلات، فعطلوا حقائق الأسماء والصفات، وشبهوا الرب تبارك وتعالى بالجمادات العارية عن صفات الكمال ونعوت الجلال، فجمعوا بين التعطيل والتمثيل، وعطلوا أولا ومثلوا آخرا. والممثلون عطلوا حقيقة ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وشبهوا صفاته بصفات المخلوقين، فمثلوا أولا وعطلوا آخرا. فمن فهم من نصوص الكتاب والسنة في صفات الرب جل وعلا ما يفهمه من صفات المخلوقين فقد ضل في عقله ودينه، وشبه الله بخلقه. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن نفى ظاهر هذه النصوص وزعم أنها ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله، وأن الله لا صفة له ثبوتية أو يثبت بعض الصفات كالصفات السبع، ويؤولون ما عداها كقولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكان والقدر، وكقولهم بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، ونحو ذلك مما قد غرفوا من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء نفاة الصفات، ومذهبهم مأخوذ عن جهم بن صفوان، فإن أول من حفظ عنه إنكار الصفات هو الجعد بن درهم، وأخذها عن الجهم بن صفوان وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت، وأخذها طالوت عن لبيد بن أعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان انتشار مقالة الجهمية في المئة الثانية بسبب بشر بن غياث ابن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم في بشر المريسي، وذمه وتضليله كثير جدا. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه، وتلقاها عنه الخلف ونصروها وقرروها. وكثير منهم يحكي القولين فيذكر مذهب السلف ومذهب الخلف، ثم يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فصدق في قوله مذهب السلف أسلم، وكذب وافترى في قوله ومذهب الخلف أعلم وأحكم، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، أسلم وأعلم وأحكم كما تقدم تقريره. فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا الصراط المستقيم الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا طريق المنحرفين عن المنهج القويم من المغضوب عليهم والضالين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وقع الفراغ في نسخ هذه النسخة الشريفة صباح الأحد لثلاثة أيام بقين من رجب، أحد شهور سنة 1273، بقلم أفقر عباد الله شريد بن علي الطيار غفر الله له، وصلى الله على محمد وآله وسلم. نعم، المؤلف رحمه الله ختم هذه الرسالة وهذه النقول بتعليق التعليق وبيان وجهة نظر في النقول. قال فلهذا نقلنا لما ذكر، قال قبل ذلك أن البدع لما خالفوا السلف، خالفوا طريقة السلف وسلكوا مسالك الخلف، فلهذا يقول المؤلف نقلنا كلام أئمة الحنفية والمالكية والشافعية وأئمة أهل الكلام، يعني يبين أن السلف الصالح وأهل السنة والجماعة كلهم يثبتون الصفات ولا يؤولونها، فنقلها كلام أئمة الحنفية والمالكية والشافعية، وكذلك من يؤيدهم حتى من أئمة الكلام كابن الكلاب والأشعري وابن الحسن المهدي والبوقاني. لماذا؟ بيّن قال ليعلم الواقف على ذلك أن هؤلاء الأئمة متبعون للسلف يثبتون لله الصفات وينفون عنهم شبهة المخلوقات، هذا المقصود. ليعلم الذي يقف على هذه الرسالة أن هؤلاء الأئمة كلهم متبعون للسلف، كلهم يثبتون لله الصفات وينفون عنهم مشابهة المخلوقات، ويعرف أن هذا الاعتقاد يقول الذي حكينا عن شيخنا محمد بن الوهاب هو الاعتقاد الحق. واضح الآن؟ نقلنا النصوص حتى تعلم أن الأئمة كلهم يوافقون السلف كثبت السؤال، وتعلم الذي نقلناه عن إمامنا الشيخ محمد الوهاب وأتباعه هو الاعتقاد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وكلام الصحابة وسائر الأئمة. هناك من يطعن في الشيخ الإمام محمد الوهاب ويقول أنه الآن طلع بعض الناس يطعن في الشيخ محمد الوهاب وعقيدته، يقول الشيخ محمد الوهاب تكفيري هكذا، هو بعض الناس على الكفر. الشيخ محمد الوهاب يقول أنا لا أكفر تارك الصلاة، أنا لا أكفر إلا من أجمع الناس على تكفيره، حتى أنه يكفر تارك الصلاة كسلا وتاول، مع أن الصواب أنه يكفر. الشيخ محمد الوهاب يتورع يقول ما أكفر إلا ما أجمع الناس على تكفيره، اللي فيه خلاف ما أكفر، ومع ذلك يأتي بعض الناس ويطعن فيه. هذا حسن فرحان المالكي، هذا المنحرف الضال له مؤلفات الآن يطعن في عقيدة الإمام أحمد يقول تكفيري، هذا كتاب الله موجود الآن. الإمام أحمد الإمام السنة يقول تكفيري، ويطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، ويطعن في شيخ محمد الوهاب، ويطعن في مناهج التعليم كل في المملكة، يقول كلها تكفيرية الآن، مناهج التوحيد في الابتدائي والمتوسط، ها هو موجود الآن، موجود هذا موجود هنا، وكفت يده عنه. قال مفتي وفقه الله نتكلمنا وزير الداخلية وكف عن العمل، كف يده عن الكلام، ومع ذلك عاد مرة أخرى يتكلم، ومنع من أن يعرض كتبه كلها ضلال، منع من أن ينشر كتبه في المعرض، فذهب إلى اليمن وعرضها كلها ذهب عمارة اليمن وعرض كتبه وبيعت. نسأل الله أن يخزيه وأن يخزي البدع ويقطع باب رحمه. ينقل عن الإمام يعني كتاب موجود على مطلوب ينقل عن الإمام محمد بن الوهاب وقال إن كذا يقول نثبت أسماء الله وصفاته ولا نكفر أحدا من قبل كذا. قال هذا كلام صحيح لكن مقصود تكفير الحاضرين. كيف مقصود؟ يقول هذه نيته. ولا الكلام صحيح، الكلام هذا صحيح لكن نيته كفر الموجودين. نعوذ بالله، نعوذ بالله من زيغ القلوب ومن التعنس والعناد. فلهذا المؤلف رحمه الله يقول نقلنا كلام أئمة الحنفية والمالكية والشافعية وأئمة الكلام كابن كلاب والأشعري وأبي الحسن والبخاري ليعلم الواقع على ذلك أن هؤلاء الأئمة متبعون للسلف يثبتون لله الصفات وينفون عن مشابهة المخلوقات. ويعرف أن هذا الاعتقاد الذي حكيناه عن شيخنا محمد بن عبد الوهاب وأتباعه هو الاعتقاد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وكلام الصحابة وسائر الأئمة. فنحن لا نصف الله إلا بما وصفه به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث، وما تأوله السابقون الأولون تأولناه، وما أمسكوا عنه أمسكنا عنه، ونعلم أن الله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية فكذلك له صفات حقيقية وليس كمثله شيء، وكلما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه الحقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنعه الحدوث لامتناع العدم عليه. فلا نوثر صفات الله بصفات الخلق كما أننا لا نمثل ذاته بذات الخلق، ولا نفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا بخلاف ما عليه أهل التعطيل والتمثيل. في تجد أحسن من هذا الكلام واجب منه كلام يكتب بماء الذهب ترب كلام الحق. قال فالمعطلون لم يفهموا صفات الله إلا ما هو اللائق بالمخلوق، فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع التأويلات، فعطلوا حقائق الأسماء والصفات وشبه الرب تبارك وتعالى بالجمادات العالية عن صفة الجمال ونعوث الجلال، فجمعوا بين التعطيل والتمثيل. المعطلة شبهوا ثم عطلوا. كيف شبهوا؟ المعطلة لما يقرأ آيات الصفات والصفات يفهم ثم استواء العصم يفهم منها كاستواء المخلوق، شبه، فلما فهم استواء المخلوق نفى فعطل، وقع في ذهنه أن أصحاب الصفات أن الرب لو تصف الرب بها لأشبه مخلوق، فلما وقع في نفسه التشبيه عطل ونفى، فشبه أولا ثم عطل ثانيا، جمعوا بين التشبيه والتعطيل. هذا معنى قوله فجمعوا بين التعطيل والتمثيل، عطلوا أولا ومثلوا آخرا. والممثلون جمعوا بين التعطيل والتمثيل، عطلوا أولا ومثلوا آخرا. والأصل أنه بالعكس، أنهم مثلوا أولا ثم عطلوا آخرا، لأن وقع في نفسه التمثيل والتشبيه ثم عطل. قال والممثلون عطلوا حقيقة ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال ونعوذ الجلال، وشبهوا صفاته بصفات المخلوقين، فمثلوا أولا وعطلوا آخرا. يعني كانوا يريد الآن يقارن بين إيش؟ بين الممثلة وبين المشبهة. المشبهة عطلوا أولا ومثلوا آخرا، والممثلون مثلوا أولا وعطلوا آخرا. الممثلة مثلوا أولا قالوا إن صفات الخالق من صفات المخلوق، مثلوا، فلما مثلوا وجعلوا صفات المخلوقين عطل الله من صفات الكمال، لأن الله لا يشبه المخلوق. وأما الممثلة فإنهم عطلوا، يقول عطلوا أولا يعني نفوا الصفات، ومثلوا آخرا لأن يشبهوا بالمعدومات والجمالات، فعطلوا أولا حتى نفوا عن الله صفات الكمال، ومثلوا آخرا لأن الذي ليس له صفات إما جماد وإما معدوم وإما ميت، ومثلوا آخرا. والمشبهة مثلوا أولا وعطلوا آخرا. ثم قال المؤلف فمن فهم من نصوص الكتاب والسنة في صفة الرب جل وعلا ما يفهم من صفة المخلوقين فقد ظل في عقله ودينه وشبه الله بخلقه، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. يقول ليفهم نصوص الكتاب مثل ما يفهم من صفة المخلوقين هذا ظل في عقله وفي دينه ومشبه الله بخلقه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن نفى ظاهر هذه الصفات، ومن نفى ظاهر هذه النصوص وزعم أنها ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله، وأن الله لا صفة له ثبوتية، أو يثبت بعض الصفات كصفات السمع وهم الأشاعرة، سبع صفات الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، والباقي يؤولونها ويؤولون ما عداها كقولهم استوى بمعنى استولى. سيأتي الجواب عن هذا. يقول فهؤلاء نفاة الصفات. من نفى ظاهر هذه النصوص وزعم أنه ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله، وأن الله لا صفة له ثبوتية هذا نافي. أو يثبت بعض الصفات كصفة السبع والأول بعدها كقولهم استوى يقولها إيش قول استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكان والقدر. يقول الله تعالى له العلو علو المكان والقدر لكن لا علو الذات. يثبت علو المكانة وعلو والقدر وعلو القهر والسلطان ويثبت علو الذات يرفي علو الذات. وكقولهم بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. شفت التأويل السبت هذا أسفج بقى التأويل بل يداه بل نعمتاه ونحو ذلك مما قد غرفوا من مذاهب المتكلمين. غرفوا كانوا شيء يغرف ويؤخذ غرفوا مذاهب المتكلمين. فهؤلاء نفاة الصفات ومذهبهم مأخذ من من؟ مأخذ من جهم بن صفوان. قال فإن أول من حفظ عنه إنكار الصفات هو جعد بن درهم وأخذها عنه جهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. أنا قد ذكرت لكم أن الجعد هو المؤسس عقيدة الصفات أول من تكلم في الصفات في الإسلام أول من حفظ عنه في الإسلام مقالة التعطيل جعد بن درهم. تكلم نفى صفتين نفى إيش؟ صفة الخلة وصفة الكرم. قال زعم من الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى كريما فذبح خالد بن عبد الله القاسم وأخذ عنه الجهم بن صفوان ونشرها فنسبت إليه. الجعد هذا الذي أول ما يبتدع نفاة الصفات ممن تتلمذ؟ تتلمذ على من؟ تتلمذ على اليهود والمشركين والمجوس. الجعد أخذ مقالته ما هي مقالته؟ عقيدة في الصفات عن أبان بن سمعان شخص اسمه أبان بن سمعان وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن عصم وطالوت ابن لبيد أخذها عن خاله لبيد بن عصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت سلسلة عقيدة الصفات تصل باليهود تصل باليهود. انظر الجعد الجهم أخذ عن الجعد والجعد أخذ عن أبان بن سمعان وأبان أخذ عن إيش طالوت وطالوت أخذها عن خالد لبيد بن عصام الساحر اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كان الجعد عاش في أرض حران وأرض حران أرض موبوءة فيها السحرة وفيها الفلاسفة وفيها الكفرة أخذ عنه فأخذ عن اليهود وعن الكفرة وعن الصابع عباد الكواكب. هذه عقيدة تفصيلها تصلهم بأي شيء باليهود والصابعة والكفرة وعباد الكواكب. قال المؤلف رحمه وكان انتشار مقالة الجهمية متى كان؟ في المئة الثانية أول المئة الثانية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته هو جهمي جهمي أظهر مقالة الجهمية. وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وغيره في بشر المريسي وضمه وتضليله ودمه وتضليله كثير جدا. ورد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في مجلد مجلد معروف سماء رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر على الكافر العنيد فيما افترى على الله من كار التوحيد وقال كذا سمى الكتاب. قال المؤلف هذه التاويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس هي بعينها التاويلات التي ذكرها بشر المدريسي في كتابه. يعني تأويلات المعتزلة وغيرهم هي تأويلات بشر بن غياث المدريسي وتلقاها عنه الخلف ونصروها. الخلف هو العقد الفاسد. إذا كان الليم الخلف العقد الفاسد والخلف العقد الصالح. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة هذا العقد الفاسد. وأما خلف قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. قال وكثير منهم يحكي القولين فيذكر مذهب السلف ومذهب الخلف. النووي رحمه الله في تجد في شرح مسلم ينقل إذا جاء في الصفات قال هذه المسألة لها قولان قول السلف إمرارها كما جاءت وقول الخلف تأويلها وقول طريقة السلف أسلم وطريقة الأعلم ما وصل لها. وهذا ليس قول السلف لا هذا ولا هذا ما وصل إلى قول الحق لأن هذا مبلغ علمه نشي على هذا رحمه الله مع أنه خدم السنة لكن غلط في هذا له الكتب العظيمة المفيدة ولكن الكمال غلط. فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه. وكثير من يحكي القولين فيذكر مذهب السلف ومذهب الخلف ثم يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم واحد. مذهب السلف أسلم يقول قوم سذج يمرنا النصوص ولا يعرفون معناها ولا يفسرونها ولا شيء. أما الخلف أعلم وأحكم يفسرون النصوص ويؤولونها. هذا أسلم إن أردت السلام أخذ مذهب السلف وإن أردت العلم والحكمة أخذ مذهب الخلف. المؤلف يقول صدق في قوله مذهب السلف أسلم وكذب وافترى في قوله مذهب الخلف أعلم وأحكم. اللي يقول مذهب السلف أسلم صدق، لكن قوله أن مذهب الخلف أعلم وأحكم افترى وكذب. بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، هل وصف الثلاثة كل مذهب السلف؟ قوله مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم إحداهما صدق والأخرى كذب. قوله مذهب السلف أسلم حق صحيح، قوله مذهب الخلف أعلم وأحكم كذب. بل هي وصف لمذهب السلف، مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم كما تقدم تقريره. ثم ختم المؤلف بالدعاء قال نسأل الله أن يهدينا وإخواننا في الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا طريق المنحرفين عن المنهج القويم من المغضوب عليهم والضالين، وهم النصارى والضالون النصارى ومن شابههم.